مسلمات مؤمنات قانتات تائبات حامدات سائحات ثيبات فقد فرض قلوبكما وإن تغفر عليه فإن قلوبكما طلق كل ما أن يبدله Oh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا حسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنا فَأَجَاءَ فَأَمَّا فِيهِ بكلمات ربها وكتابها. ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتاب وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه كفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية واشربوا هنيئا